الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى تلك عشرة كاملة، كاملة قيد، هل هو مؤكد أو كاشف؟ مؤكد. مؤكد، أحسنت، مؤكد. إني رأيت أحد عشر كوكبا، كوكبا قيد، مؤكد أو كاشف؟ كاشف، أحسنت. متى تستعمل في الشرط إذا، ومتى تستعمل إن؟ إذا الأمر متحقق، وإن الأمر الذي لم يتحقق. أحسنت، أحسنت. إذا لمتحقق الوقوع، وإن لغير متحقق الوقوع. لو ذكرتم مثالا من القرآن يتبين به الفرق بينهما. سبع عليكم ترك خير الوصية. نعم، أحسنتم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وكذلك ماذا قلتم شيخ عبد الملك؟ إن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة. أحسنت، بارك الله فيك. لا، إذا دخلت على الماضي ولم تتكرر فهي الدعاء، ما مثاله؟ ولا زال من هل شرعك قطع. أحسنت. تفارق لما لم في أن لما لنفي المتوقع حدوثه. لو ذكرتم مثالا لهذا. لما شيخنا؟ نعم. ولما يدخل إيمان في قلوبكم. أحسنت، أحسنت. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أثر الله من سنه وشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ سليمان الويوني حفظه الله تعالى: القصر أو القصر، القصر أن تحصر شيئا في شيء وطرقه محصورة على طيب، إن في مع إلا وبالعطف ذي بل ولا، ولكن وكإنما مثل، لا رب إلا الواحد الجليل، وإنما محمد رسول، والحرير شاعر بل ناثر، والحسين متنبي الشاعر، فما يعم سمه الحقيقي مثال مصري على التحقيق، أما الأخير فادعاء صاحبه لوصف شيء بلغ الكمال به. نعم، أحسنتم، بارك الله فيك. هذا الباب الثامن في النظم من أبواب علم المعاني، وهو باب القصر. وقد ابتدأ بتعريف القصر فقال: القصر أن تحصر شيئا في شيء، القصر أن تحصر شيئا في شيء بطرق مخصوصة. فإذا قلت ما جاء إلا زيد، فقد قصرت المجيء على زيد بطريق النفي والاستثناء. والقصر والحصر بمعنى، ويكثر التعبير بالقصر عند البلاغيين والتعبير بالحصر عند النحاة. ثم بين جملة من أهم وأشهر طرق القصر فقال: وطرقه محصورة عاطي، كالنفي مع إلا، وكالعطف ببل ولا، ولكن وكإنما مثل. الأول من طرق القصر التي ذكرها النفي والاستثناء، كالنفي مع إلا، ومنه قوله تعالى: وما من إله إلا الله، وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الثاني العطف ببل ولا ولكن، مثال العطف ببل أن تقول ما حضر عمرو بل زيد، ومثال العطف بلا أن تقول الذي حضر زيد لا عمرو، مثال العطف بلكن أن تقول ما حضر عمرو لكن زيد. الثالث إنما، ومنه قوله تعالى: إنما أنت نذير، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد سبق ذكر طرق أخرى للقصر غير هذه، من يذكر شيئا منها؟ تعريف الجزئين. أحسنت، مثاله؟ الدين النصيحة. الدين النصيحة، أحسنت. نعم، وأيضا الحج عرفة. الحج عرفة، الله الصمد. نعم، وغير تعريف الجزئين؟ تقديم ما حقه التأخير. أحسنت، مثاله؟ إياك نعبد وإياك نستعين. أحسنت، إياك نعبد وإياك نستعين، على الله توكلنا لا على غيره. وأيضا سبق أيضا ضمير الفصل في نحو قوله تعالى إن ربك هو أعلم. ثم انتقل إلى ذكر أنواع القصر فذكرها وقدم قبلها أمثلتها، قال لا رب إلا الواحد الجليل وإنما محمد رسول صلى الله عليه وسلم، وما الحريري شاعرا بل ناثر، وابن الحسين المتنبي الشاعر، فما يعم مسمه الحقيقي، والثاني نسبي على التحقيق، أما الأخير فادعاء صاحبه في وصف شيء بلغ الكمال به. القصر بحسب الحقيقة ثلاث أنواع. الأول القصر الحقيقي وهو الموافق للواقع حقيقة، وهو الذي قال فيه فما يعم سمه الحقيقي، يعني بقوله فما يعم أنه ليس حصرا خاصا بحالة معينة، بل هو حصر عام، ومنه لا إله إلا الله، إنما خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، الخالق الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذا حصر، هذا قصر حقيقي موافق للواقع ليس خاصا بحالة معينة. ومنه قول الناظم لا رب إلا الواحد الجليل. والنوع الثاني القصر النسبي ويقال فيه الإضافي، وهو الذي قال فيه والثاني نسبي على التحقيق، وهو ليس قصرا عاما بل هو خاص بحالة معينة لا يتعداها، فهو ليس على ليس موافقا للواقع بل هو على خلاف الواقع، هو حصر خاص بحالة معينة لا يتعداها، كأن تقول ما نجح من الطلاب إلا زيد، فقد خصصت هنا النجاح بزيد دون غيره من الطلاب، لكنه نسبي أي بالنسبة مثلا إلى طلاب فصله، وليس عاما بمعنى أنه لم ينجح أحد سواه مطلقا. لكن لو نظرت في أمثلة القصر الحقيقي التي سبقت لا إله إلا الله، قصرت الألوهية الحق على الله وهذا حقيقي، الخالق الله هذا حقيقي، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لا يعلم الغيب إلا الله، قصرت علم الغيب على الله وهذا حقيقي. مثلا من أمثلة القصر النسبي ومحمد إلا رسول صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم رسول وبشر وكريم وقائد، له صفات أخر غير الرسالة، فليس القصر على رسالة حقيقية لكنه نسبي أي بالإضافة لشيء معين، لأن المراد هنا في الآية الرد على من استنكر موته، فقيل ما محمد إلا رسول قد خاتم من قبله الرسل، أي أنه ليس بمخلد. ومنه مثال الناظم وإنما محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه أيضا المثال الذي بعده وما الحريري شاعرا بل ناثر، وهذا مثال يصلح مدخلا لبيان أنواع القصر النسبي وهي ثلاثة، وهذه المسألة يذكرها البلاغيون في هذا الموضع. القصر بالنظر إلى حال المخاطب ثلاثة أنواع، القصر بالنظر إلى حال المخاطب ثلاثة أنواع. قصر القلب، وذلك إذا كان المخاطب يعتقد عكس الحكم الذي أثبته المتكلم، مثلا ما زيد إلا عالم، إذا قلته لمن يظنه جاهلا فهذا قصر القلب. والنوع الثاني قصر الإفراد، وذلك إذا كان المخاطب يعتقد الاشتراك في الحكم بين من أثبته له المتكلم وغيره، بين من أثبته له المتكلم وغيره، كأن تقول ما زيد إلا عالم لمن ظنه عالما شاعرا، هذا قصر الإفراد. والثالث قصر التعيين، وذلك إذا كان المخاطب مترددا في من ثبت له الحكم، كأن تقول ما زيد إلا عالم لمن شك هل هو عالم أو شاعر. لو طبقنا الثلاثة على هذا المثال ما الحريري شاعرا بل ناثر، هذا المثال يصلح أنواع الثلاثة. مثلا لو قيل هذا لمن يظنه شاعرا، ما الحريري شاعرا بل ناثر، لو قلته لمن يظنه شاعرا من أي أنواع القلب هذا، من أي أنواع القصر هذا، هذا قصر قلب. لو قلته لمن يظنه شاعرا شاعرا ناثرا، شاعرا وناثرا، إفراد أحسنت أحسنت، هذا قصر إفراد. لو قلته لمن كان مترددا هل هو شاعر أو ناثر، قلت له ما الحرية شاعرا بل ناثر؟ تعيين. أحسنت، هذا قصر تعيين. مثلا في قوله تعالى في حال الذين كفروا أولئك هم الخاسرون لمن ظنهم رابحين، ما نوع القصر؟ قلب. أحسنت. وما من إله إلا الله الواحد القهار، في مقابل قول المشركين الذين يثبتون الألوهية له ولغيره الذين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. قلب. إفراد. إفراد. إفراد. نعم، هم أثبتوا الألوهية له ولغيره، فهذا قصر إفراد. إذا قلت لمن شك هل يوم يوم السبت أو الأحد، قلت له إنما اليوم السبت. تعيين. نعم، هذا قصر تعيين. نعم. الثالث، النوع الثالث، القصر الحقيقي الادعائي. الثالث الحقيقي الادعائي ويسمى تنزيليا، وهو الأولى أن يستعمل إذا كان في القرآن أن يقال فيه تنزيلي، وهو الذي قال فيه أما الأخير فادعاء صاحبه في وصف شيء بلغ الكمال به، فهو الموافق للواقع ادعاء أو مبالغة بجعل غير المحصور فيه غير معتد به. ومثله الناظم بقوله وابن الحسين المتنبي الشاعر، وابن الحسين المتنبي الشاعر لكمال صفة الشاعرية فيه بحيث لم يعتد بغيره في هذه الصفة في وصف شيء بلغ الكمال به، وبلغ الكمال في صفة الشاعرية فلم يعتد بغيره في هذه الصفة. ومن أمثلتي التي جمعت الحقيقية والتنزيلي إياك نعبد وإياك نستعين، فقول المصلي إياك نعبد قصر حقيقي لأنه مطابق للواقع فهو لا يعبد إلا الله، وقول المصلي إياك نستعين قصر تنزيلي لأنه قد يستعين بالقلم في الكتابة وبأخيه في حمل شيء لكنه لا يستعين في عظائم الأمور إلا بالله، ولا يعد الاستعانة حقيقة إلا بالله تعالى، فالاستعانة بغير الله نزيت منزلة المعدوم، فهو في الاستماع اللغوي فهو قصر تنزيلي. والقصر بحسب طرفيه قد يكون قصر موصوف على صفة وقد يكون قصر صفة على موصوف. مثلا ما المتنبي إلا شاعر، ما نوع هذا القصر؟ ما المتنبي إلا شاعر؟ نعم، موصوف على صفة. أحسنت، هذا قصر موصوف على صفة ويكون في القصر النسبي. مثلا إنما أنت نذير، قصر موصوف على صفة. والنوع الآخر قصر صفة على موصوف، مثلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا قصر صفة على موصوف. لا شاعر إلا المتنبي، مبالغة لكمال صفة الشاعرية فيه. مثلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا قصر صفة على موصوف وهو قصر حقيقي. لا شاعر إلا المتنبي، هذا قصر صفة على موصوف وهو ادعائي لكمال صفة الشاعرية فيه. ما نجح إلا زيد، هذا قصر صفة على موصوف، قصرت صفة النجاح على زيد لكنه قصر نسبي إضافي بالنسبة إلى طلاب فصله، بالإضافة إلى طلاب فصله. نعم، تفضل شيخ. أحسن الله. قال المصنف حفظه الله تعالى الوصل والفصل، الواو عطف جملتين وصل وتركه الفصل ويأتي الفصل في الاتحاد ثم في التباين، والوصل في تناسب مباين كيسحرون ينعسون نعسا وما أبرئ النفس ثم انزل إن أبي يراكم أبيت قد هذا القلاق راكم ثم تلاقي الله سجدا ولا يحفظ الإله ولدا. نعم، هذا الباب التاسع في النوم من أبواب علم المعاني وهو باب الوصل والفصل، وهذا الباب هو أعظم أبواب هذا العلم خطرا وأصعبه مسلكا وأدقه مأخذا، حتى قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل والوصل فقال البلاغة الفصل والوصل، وقصد بذلك المبالغة وأن من كمل فيه فلا بد أن يكون كمل في غيره. والأبواب السابقة كلها كانت في المفردات التي هي أجزاء الجملة أو في الجملة، وهذا الباب هو في الكلام عن العلاقة بين جملتين في أكثر. ابتدأ وفقه الله بتعريف الوصل والفصل فقال بالواو عطف جملتين وصلوا وتركوا الفصل. الوصل عطف جملة على جملة بالواو، والفصل عدم العطف. ثم انتقل إلى بيان مواضع الفصل والوصل فقال ويأتي الفصل في الاتحاد ثم في التباين. الفصل وهو ترك العاطف يكون بين الجمل المتحدة، ويأتي الفصل في الاتحاد يكون بين الجمل المتحدة. وذكر له مثالين، قال كيسهرون ينعسون نعسا وما أبر النفس إن النفس، ويكون بين الجمل المتباينة ثم في التباين. وذكر له مثالين، ثم انزلوا إن أبي يراكم ذوي تقى هذا القراء قراكم. فهذه أربعة مواضع للفصل. قال والوصل في تناسب مباين، يكون الوصل بين الجمل المتناسبة المتباينة. وذكر له مثالين، ثم تلا زيد وعم سجد ولا ويحفظ الإله الولد. فمجموع ما أشار إليه أربعة مواضع للفصل وموضعان للوصل. الموضع الأول للفصل كمال الاتصال، بحيث تنزل الثانية الجملة الثانية من الجملة الأولى منزلة نفسها، كأن تكون الجملة الثانية بمثابة التوكيد للجملة الأولى أو البدل أو عطف البيان. مثال التوكيد قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الإشارة إلى البعيد تدل على كمال الكتاب وعلو مكانته، وهذا يستلزم أنه لا ريب فيه وعليه. فقوله تعالى لا ريب فيه توكيد للجملة الأولى، فهذا من مواضع الفصل أن تكون الجملة الثانية توكيدا للأولى، هذا من مواضع الفصل يعني أن الجملة الثانية لا تعطف على الأولى. ومثلها قوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، أمهلهم رويدا توكيد للجملة الأولى فمهل الكافرين وعليه، فلا تعطف الثانية على الأولى. ومثال البدل واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أمدكم الثانية بدل من أمدكم الأولى، فهنا يجب الفصل بأن يترك العاطف بين الجملتين. ومثال عطف البيان فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، الجملة الثانية قال يا آدم هل أدلك بيّنت ما وسوس به الشيطان، فهي عطف بيان فلا يؤتى بالواو هنا بين الجملتين. وكذلك إذا وقعت الجملة خبر نحو رجل يخاف يركض، يخاف نعت، جملة يركض خبر، فهذا من مواضع الفصل أي ترك العاطف. أو وقعت نعتا يقبل رجل يركض، يركض جملة بعد نكرة محضة فهي نعت. أو وقعت حالة نحو يقبل الرجل يركض، يركض جملة بعد معرفة فهي حال. ومنه مثال الناظم يسهرون ينعسون نعسا، ما إعراب جملة ينعسون؟ حال، نعم هي جملة حالية. فهذا من مواضع الفصل، ويجمع جميع الأمثلة السابقة في كمال الاتصال أن الجملة لها محل من الإعراب. هذا الموضع الأول من مواضع الفصل وهو كمال الاتصال. الموضع الثاني شبه كمال الاتصال، وهو أن تكون الجملة الثانية بمثابة جواب عن سؤال ناشئ عن الجملة الأولى، منه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، كأنه قيل لها لماذا لا تبرئين نفسك فأجابت إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالجملة الثانية بمثابة جواب عن سؤال ناشئ عن الجملة الأولى، فهذا من مواضع الفصل فلا يعطف بين الجملتين، وهو المسمى شبه كمال الاتصال. وإلى هذا المثال أشار الناظم بقوله وما أبرئ النفس إن النفس، ومثله قوله تعالى ولا تخاطبني في الذين ظلموا، كأنه قيل ما الذي سيحل بهم، الجواب إنهم مغرقون. فهذا من مواضع الفصل يعني الجملة الثانية بمثابة جواب عن سؤال ناشئ عن الجملة الأولى. وكما يكون الفصل بين الجمل المتحدة ومنه كمال الاتصال وشبه كمال الاتصال، فكذلك يكون بين الجمل المتباينة، ومنه كمال الانقطاع وشبه كمال الانقطاع. إذا الموضع الثالث للفصل كمال الانقطاع، وهو أن تكون الجملة الثانية منفصلة بالكلية عن الجملة الأولى، ويكون ذلك إذا اختلفت الجملتان في الخبرية والإنشائية أو لم يوجد جامع بين الجملتين. مثال اختلاف الجملتين في الخبرية والإنشائية أن يقال جاء زيد حفظه الله. جاء زيد هذه جملة خبرية، حفظه الله جملة خبرية يراد بها الإنشاء، والعبرة هنا بمعنى الجملة لا بلفظها. فإذا كانت الجملة خبرية والمقصود بها الإنشاء فالجملة إنشائية. إذن هنا اختلفت الجملتان، الأولى خبرية والأخرى إنشائية، فهنا لا يجوز الإتيان بالواو. لا تقول مات زيد ورحمه الله، أو مثلا جاء زيد وحفظه الله، بل تقول جاء زيد حفظه الله بدون واو، لأن هذا من مواضع وجوب الفصل. ومنه قول الشاعر أقبلت ثم عرجت، ليتها لن تعرجي في حداد كأنها وردة في بنفسجي. أقبلت ثم عرجت خبرية، ليتها لن تعرجي إنشائية، لذلك ترك العاطف بينهما. وكذلك إذا لم يوجد جامع أي رابط بين الجملتين، كأن يقال السماء صافية الدنيا متاع، لا علاقة أصلا بين الجملتين، فهنا لا يجوز العطف لعدم المناسبة. بل الأصل أنه لا بد من مناسبة بين الجمل، عطفت أم لم تعطف، فالمناسبة مطلوبة مطلقة سواء عطفت أم لم تعطف. وليس من كلام العرب الجمع بين جمل متباعدة لا يوجد أي جامع بينها، عطفت أم لم تعطف. وإلى مثال كمال الانقطاع أشار بقوله ثم انزلوا إن أبي يراكم ذوي تقى، انزلوا إنشائية، إن أبي يراكم خبرية، فهنا فهذا من مواضع الفصل، لذلك ترك الناظم العطف بين الجملتين. الموضع الرابع شبه كمال الانقطاع، وهو أن يكون عطف الجملة الثانية على الأولى موهما عطفها على غيرها مما لا يقصد عطفها عليه. وشاهدها عند البلاغيين قول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم. قال أراها في الضلال تهيم، لو أنه قال وأراها في الضلال تهيم لتوهم السامع أنه من مظنون سلمى تظن أنه يبغي بها بدلا وأنه يراها في الضلال تهيم، فيفسد المعنى الذي قصده الشاعر. ومنه قول الناظم هذا القرى قراكم، لو قال وهذا القرى قراكم سيظن أنه معطوف على مفعولي يرى، يراكم ذوي تقم ويرى هذا القرى قراكم، وليس هذا المقصود، فالوصل هنا يوقع في لبس. ثم انتقل إلى الإشارة إلى موضع من الوصل أي الإتيان بالعاطف، ولعلنا نأخذهما في المجلس القادم إن شاء الله، ولو نعطى الخيار لا افترقنا، ولكن لا خيار مع الأذان، ولعله يكون الختم إن شاء الله في المجلس القادم إذا يسر الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير الشيخ، بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.